لا توادعني ولا ولا ودي بلقاك، ما بقى لموادعك ما بقى لموادعك عندي لزوم، ما بقى لموادعك عندي لزوم. أفتر سود الليالي في رجاك، ما تخاويني سوى بعض النجوم، وتصبر واحسب أيامي معاك، جعل عذالي تطيح ولا تقوم. أفتر سود الليالي في رجاك، ما تخاويني سوى بعض النجوم، وتصبر واحسب أيامي معاك، جعل عذالي تطيح ولا تقوم. يا غصين البان مدري وش بلاك، الجفا مكان شرعك والهجوم، يا بعد قلب انت شبع من غلاك، ما له بغيرك علاقة ولزوم، ما له بغيرك علاقة ولزوم. لا تصد اللي ترعرع في رباك، منتظر وصلك عسى عمرك يدوم، ما تناسى يوم حلك في سماك، والمشاعر في بساتينك تحوم. الخفوق اللي تمنع عن سواك، والعيون اللي جفاها كل نوم، احترمها قبل تفنى من لضاك، لا ترش ازهار نبضك بالسموم، لا ترش ازهار نبضك بالسموم. بي انا بيع الغلا لمست وفاك، اصبحت في بعض حزاتك تصوم، كان ودك يا الغالي تكسر مزاك، قولها ما عاد لي ساعة قدوم، جعل ربي يسعدك والله يحماك، جوك الحالي تلوح بهالغيوم. صيف تقبلني مع بارد جفاك، ادري ان الوقت يقلب ما يدوم، ادري ان الوقت يقلب ما يدوم. لو منعت الوصل وتوقف عطاك، والمحبة في الحشا باقي تعوم، قلت أنا يا قلبي لو حظك عصاك، تتبع المقفين ما هي لك سلوم. أفترش سود الليالي من لضاك، واندفن حلمي وجدت لي علوم، ما حصل الفجر بسمة من شفاك، واحترق خيط الأمل بين النجوم، واحترق خيط الأمل بين النجوم. لا توادعني ولا ما بقى لموادعك عندي لزوم، لا توادعني ولا ودي بلقاك، ما بقى لموادعك عندي لزوم، لا توادعني ولا ودي بلقاك، ما بقى لموادعك عندي لزوم، ما بقى لموادعك عندي لزوم. أفتر سود الليالي في رجاك، ما تخاويني سوى بعض النجوم، وتصبر واحسب أيامي معاك، جعل عذالي تطيح ولا تقوم. يا غصين البان مدري وش بلاك، الجفا مكان شرعك والهجوم، يا بعد قلب انت شبع من غلاك، ما له بغيرك علاقة ولزوم، ما له بغيرك علاقة ولزوم. لا تصد اللي ترعرع في رباك، منتظر وصلك عسى عمرك يدوم، ما تناسى يوم حلك في سماك، والمشاعر في بساتينك تحوم. الخفوق اللي تمنع عن سواك، والعيون اللي جفاها كل نوم، احترمها قبل تفنى من لضاك، لا ترش ازهار نبضك بالسموم، لا ترش ازهار نبضك بالسموم. بي انا بيع الغلا لمست وفاك، اصبحت في بعض حزاتك تصوم، كان ودك يا الغالي تكسر مزاك، قولها ما عاد لي ساعة قدوم، جعل ربي يسعدك والله يحماك، جوك الحالي تلوح بهالغيوم. صيف تقبلني مع بارد جفاك، ادري ان الوقت يقلب ما يدوم، ادري ان الوقت يقلب ما يدوم. لو منعت الوصل وتوقف عطاك، والمحبة في الحشا باقي تعوم، قلت أنا يا قلبي لو حظك عصاك، تتبع المقفين ما هي لك سلوم. أفترش سود الليالي من لضاك، واندفن حلمي وجدت لي علوم، ما حصل الفجر بسمة من شفاك، واحترق خيط الأمل بين النجوم، واحترق خيط الأمل بين النجوم. لا توادعني ولا ما بقى لموادعك عندي لزوم، لا توادعني ولا ودي بلقاك، ما ما بقى لموادعك عندي لزوم ما بقى لموادعك عندي لزوم ما بقى لموادعك عندي لزوم ما بقى لموادعك عندي لزوم.